تزوجت من ابنة عمي منذ فترة ولي منها أطفال، ولكن علمت بعد ذلك أن أخاها الأصغر قد رضع من والدتي، مع العلم أنني أنا لم أرضع من والدتها وهي أيضا لم ترضع من والدتي، فهل يلحقنا تأثير الرضاع هذا؟ لا يضر، لا، رضاع أخيها لا يضر ما دام أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، لا يضر رضاع أخيها، لا يضر. نعم.